الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وثم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول تعامل المسلمين بينهم، تعامل المسلم مع أخيه المسلم. فيه توجيهات نبوية وتحذيرات من هذه المخالفات وهذه المحرمات التي بسببها حصل الفساد والاختلاف بين الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، فيه نهي عن الحسد، وهو محرم، وهو من كبائر الذنوب. لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعض. والحسد صفة مذمومة، وهو من أخص صفات اليهود. اليهود أخبث الناس وأخس الناس، ومن أبرز صفات اليهود الحسد. يقول الله عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يحسدونكم على الإسلام، يحسدونكم على الإيمان، يحسدونكم على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون من المؤمن والمسلم أن يرجع كافر حسدا من عند أنفسهم. يعرفون أن هذا الدين حق، وأن محمدا حق، عندهم في التوراة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه حق، فيحسدون الناس. وقال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذا فضل الله، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن فهو صفة من صفات أعداء الله اليهود، بل إن أول ما عصى الله إبليس عندما عصى أن يسجد لآدم حسدا وتكبرا وعنادا، فالحسد صفة مذمومة. والحسد هو، قال فيه العلماء، هو تمني زوال النعمة من الغير. وهناك تعريف آخر أخص ويكون أقرب، وهو كراهة نعمة الله على الغير بدون تمني زوالها. يعني يكره أن تأتي فلان نعمة، يكره أن تأتي نعمة إلى الناس، إلى أحد. فهو يكره نعم الله على عباده. كلما نزل فضل من الله ونعمة على أحد هذا الحاسد يكره هذه النعمة على الناس حتى لو لم يتمنى زوالها، لكن يكره أن يصاب أحد بنعمة وهذه مصيبة. فكأنه بهذا يعترض على قضاء الله وقدره، كأنه يريد يقول أن الله يعطي هذا أنه لا يستحق هذا، فهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. وهناك من الناس من يقع في معصية أخرى وهي اعتراض على القدر، فإذا حصل لدى أحد المسلمين أو أحد الناس خير يقول حرام، حرام أن يكون هذا، حرام أن يعطى هذا المال، حرام والله حرام أن يكون هذا في المنصب، هو يحرم هذا والله جل وعلا يقدر هذه الأمور، فكأنه يعترض على الله، حرام أن يأخذ هذا المال الفلان، حرام أن يكون هذا في هذا المنصب، يعترض على قضاء الله عز وجل، هذه مصيبة. لذلك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يأكل حسناته. والحاسد دائما تجده في هم وفي ضيق، لأنه يكره نعمة الله على غيره، يكره الخير على الغير، تجده دائما في ضنك وفي هم، يأكل نفسه بالهموم والغموم، كاظما منطويا يحترق على الناس، يحرق نفسه من الداخل على نعم الله عز وجل التي يعطيها من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، بدل من يسأل الله من فضله يحسد الناس على الخير، فهذه مصيبة. تجد الحاسد دائما في ضيق من العيش، يكره الناس ويحب زوال النعم من الناس، إذا رأى نعمة على أحد اغتاظ واغتم وتحسر، هذه مصيبة. وهذا جزاءه من جنس عمله، الله عاقبه بهذا لأنه اعترض على قضاء الله، فهو يأكل نفسه بنفسه، يكره نعم على الناس فعاقب الله بالحسرة والهم والغم والأكماد والقلق والضيق على ماذا؟ لأنه يكره نعم الله على عباده. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لأخيه الخير كله حتى لو لم يأتيه الخير، هو يحب زوال الخير من أخيه حتى لو لم يأتيه هو، يحب أن تزول النعم من الناس حتى لو يحصل عليها، لا يريدها عند فلان، وهذه مصيبة. ومن أعظم الحسد حسد الناس على الدين على الهداية، وهذه من أبرز صفة اليهود، أن يحسد أحدا على العلم الذي أعطاه الله إياه، على القرآن، على الاستقامة، على طاعة الله عز وجل، هذه مصيبة. أيضا والحسد يكون أيضا في أمر ديني وفي أمر دنيوي، لكن هناك فرق بين الحسد وبين المنافسة على الخيرات. المنافسة على الخير ليست بحسد، إنما هي مطلوبة، تنافس على الخير لكن لا تكره الخير للناس، لكن تسابق الناس للخيرات، وفي هذا فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون في الخير، لكن لا تحسد الناس، سابق الناس على الخير لكن لا تحسدهم، لا في قلبك حسد على نعم الله على خلقه. إذا رأيت نعمة من النعم على أحد من الناس فأنت تطلب من الله هذه النعمة، تطلب مثلها لكن لا تتمنى زوالها عن غيره، عن غيرك، ولا تكره وقوعها لغيرك، كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، وبعدين واسألوا الله من فضله، اسأل الله مثل هذا النعمة، يا رب أسألك مثل نعمة فلان، مثل ما رزقت فلان ارزقني، لكن لا يتمنى زوالها عن غيره، وهذه علامة الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحاسد دائما يأكل نفسه، يأكل نفسه بنفسه، يكره، ثم يتطور الأمر حتى إذا سمع ثناء على صاحب نعمة أو على صاحب نعمة وهو يكره ذلك يكظم ويتحسر زيادة ولا يتكلم، تجده دائما لا يثني على الناس، إنما يتصيد الأخطاء ويقدح في المحسود. فإذا أثني على من حسده هذا الرجل في مجلس، وأثني عليه ومدح بعلمه أو بدنياه أو بإخلاقه أو بسماحته أو بسلامة صدره، تجده يسكت لا يشارك الناس في المدح، مع أنه يعلم أن هذا حق، لكنه من الحسد والكمد لا يتكلم بالمدح، لكن إذا قدح فيه أو تكلم فيه بعيب تجده أول الناس يقدح فيه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فدائما لا يقع إلا على الأخطاء، ما في أحد معصوم، لكن النعم يكتمها، يذكر المساوي ولا يذكر الحسنات، وهذه مصيبة. من ابتلى بهذا فليراجع نفسه، فليستغفر الله وليتوب إلى الله عز وجل قبل أن يتمادى معه هذا الداء وهذا المرض فيفسد قلبه ويفسد حسناته. بعض الحسنات قد تنتهي إذا كان يكره الخيل للناس، إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يتمنى زوال الخير من الناس. هو الذي يرزق الناس من الله عز وجل، الله هو الذي يرزق الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، اسألوا الله من فضله. فدائما إنسان يحاول أن يعالج قلبه. سلامة القلب هذه لا يعدلها شيء، سلامة القلب من هذا من الأمراض جميعا، ومن هذا المرض الخطير الذي ينتشر شيئا فشيئا بين الأقربين وبين الأقران وبين الزملاء وبين الأنداد وبين الشركاء، حتى يتطور ثم ربما ينقلب بعد ذلك إلى عداوة، إلى قطيعة، إلى اعتداء، إلى أذية في النفس باللسان أو أذية باليد، ربما يصل إلى القتل والعياذ بالله، أو إلى الحروب أو إلى الأمور. فهذه كل أساس هذا المنطلق لأنه شر، فلا بد أن يقطع الإنسان نفسه هذا الطريق وهذا المرض، يعالج قلبه به بسلامة الصدر، ويعلم أن هذا أن الحاسد أن حسده لا يقدم ولا يؤخر، لا يؤخر نعمة الله على عباده ولا يرفع نعمة الله عن عباده، وإنما هو يأكل حسناته ويحرق قلبه من الداخل، ونعم الله تنزل، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء كيف يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق لا يكون بحسب القوة ولا بحسب المنصب ولا بحسب الشهادة أبدا، الله عز وجل يعلم كيف يرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فأنت لا تحسد الناس، أطلب من الله عز وجل الفضل والخير والرزق، ولا تتمنى زوال نعمة الله على عباده. هذه مصيبة، من ابتلي بها فإنه يعيش في كمد ويعيش في حسرة ويعيش في هم دائما مستمرا يقضي على نفسه وهو لا يشعر. فلا بد أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع فيها. وهناك فرق بين الغبطة والحسد. الغبطة هي المنافسة في الخير وتمني مثل نعمة الله على فلان بدون كره، أن تزول نعمة الله عن هذا الشخص، أو بدون إحسانك بغضاء أو قطيعة أو كره لهذا الرجل. ثم قال ولا تناجشوا. النجش معصية محرمة، والنجش بمعناه العام هو الخديعة والمكر والحيلة على الناس، دائما يخدع الناس ويحتال على الناس ويمكر بهم، هذا بمعنى العام في جميع المعاملات. ويدخل فيه أيضا النجش في السلعة، أن يأتي مثلا في سوق أو في محل مزاد وفيه سلعة يزاد عليها أو معروضة للبيع، فيأتي هنا ويزيد في السلعة في الثمن وهو لا يقصد الشراء، إنما يقصد الضرر بالبائع أو بالمشتري أو بأحدهما أو بهما معا، ليس له هدف وليس له قصد من الشراء أبدا، وإنما قصدها الضرر بالمشتري أو بالبائع. كيف يكون بالمشتري؟ إذا أراد أحد أن يشتري سلعة، أتى هذا الناجش وهو مثلا بمصلحة البائع فيزيد في السلعة، يزيد فيها حتى يضر المشتري، حتى ترتفع هذه السلعة وترتفع قيمتها، وهو كذاب كاذب لا يقصد شراء، إنما يزيد في السعر فيضر المشتري هنا، أو يضر البائع، يأتي إلى المشتري الذي أراد أن يشتري سلعة من بائع معين ثم يقول له أنا أبيعك أحسن منها بأقل السعر، فهذا نجش في البيع ونجش في الشراء، فكلها محرمة. فالمسلم لا يقع في هذه الأمور حتى لا يقع في هذا المعصية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. البغض، البغض للمسلم لا يجوز، هو حرام، أما للكافر فهو مطلوب وهو مندوب إليه، بغض الكفار. أما المسلم فلا يبغض على الجملة على الإطلاق، لكن قد يكون لديه معصية أو لديه فسق أو لديه معاصي فيبغض بقدر ما عنده من المعاصي، لكن في الأصل لا يبغض مطلقا، لأن لديه أصل الدين، لديه التوحيد، لديه الإسلام، لديه سلامة العقيدة، لكن يبغض بقدر ما معه من المعاصي. فالبغض هنا لا يجوز بهذا المعنى، بغض المسلم عموما حتى لو لديه معاصي، تبغض المعصية ولكن لا تبغضها على الإطلاق، ولا تهجر المسلم أيضا، لا تهجر المسلم. والهجر هنا على نوعين: هجر في الدنيا فهذا حرام، لا تهجر المسلم من أجل الدنيا حتى لو كان عاصي أو كان ليس بعاصي لا تهجر. أما في الدين فهناك فرق، إذا كان الهجر هنا فيه مصلحة للمهجور فلا بأس، وإذا لم يكن في مصلحة فلا تهجره. إذا كان بهجرك لهذا العاصي لهذا الفاسق سوف يرتدع من المعصية ويندم، فهنا الهجر مطلوب ولا بأس، سواء يوم يومين ثلاثة أربعة شهر إلى غير ذلك. أما إذا لم يكن لك مصلحة بل ربما يكون مفسدة لن ينتهي عن معصيته وربما يزيد فلا تهجره. فالهجر من أجل الدين للمصلحة، أما من أجل الدنيا فهو حرام للمسلم مطلقا. وإذا حصل بينك وبين أحد مشكلة من أجل الدنيا فالهجر مباح لك ثلاثة أيام فقط، أما بعد الثلاثة يحرم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وفي رواية أيضا لأبو داود: فمن هجر فوق ثلاثة ما دخل النار. ثم قال في الحديث الآخر: يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما في أحد معصوم، قد يحصل خلاف بينك وبين أخوك المسلم على أرض، على تجارة، على أمر دنيوي، فلا تهجر أصلا. فإذا كان ولا بد فثلاثة أيام فقط، بعد ثلاثة أيام لا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم، وخير لك أن تبدأه بالسلام قبل أن يبدأك بالسلام. لكن في هذه المسألة للشيطان تدخل، الشيطان له تدخل، يقول إذا ذهبت إلى فلان فأنت أذلت نفسك له وأنت احتقرك وأنت تفعل، لا، لابد أن تذهب إليه وتستسمحه وتستحله، لأن هذه ترفعك عند الله عز وجل. إذا عفوت عن أخيك المسلم رفعك الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من هذه المسألة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من الذي يستطيع هذه؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بعد ذلك الشيطان سوف يأتي، قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لأن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين الصلة وبين السلام وبين العفو، لكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الخبيث اللعين يعلم أنك بالعفو وبالمسامحة تدخل الجنة كما جاء في الحديث: والله لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى أفشوا السلام بينكم. فالسلام سبب والمحبة سبب للإيمان لدخول الجنة. لذلك قصة الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وهو عائش بين الصحابة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة كما جاء في الحديث. فاشرأبت أعناق الصحابة لهذا الرجل: من هو؟ وإذا برجل من الصحابة يدخل تقطر لحيته من أثر الوضوء للمسجد وهو عايش بينهم. وفي اليوم الثاني والثالث كذلك. فأراد أحد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص أن يعرف عمل هذا الرجل لكي يعمل مثله. انظروا الهمة العالية، يريدون أن يتأسوا بأصحاب الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وترفع درجات المؤمن في الجنة. فذهب خلفه حتى أتى إلى بيته وطلب منه أن يستضيفه فترة معينة لعذر ما، ولكي يرى عمله ماذا يعمل، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي، هذه شهادة عظيمة. فلم يره يعمل أي شيء يختلف عن عمله، إنما يصلي صلاتهم ويقوم قيامه، ليس هناك فرق. فلما انتهت هذه المدة من الضيافة استأذنه أخبره، فقال: هذا فضل الله، لكن لم أنم ليلة واحدة وفي قلبي شحنة على مسلم. هذه هي هذا الأمر الذي جعله يشهد له وهو حي بالجنة، قلبه ليس فيه شحنة، قلبه أبيض سليم صافي، ليس فيه حسد، ليس فيه بغض، ليس فيه كره للمسلم، دائما محبته في الله وبغضه في الله. فهنا قال ولا تباغضوا، فلنحذر من هذه الصفات. ثم قال بعدها ولا تدابروا، والتدابر نتيجة التباغض. التدابر يأتي بعد التباغض، وهو على نوعين: تدابر حسي، تدابر كل يلقي الآخر دبره ويعرض عنه، وقيل تدابر معنوي هو التقاطع والحرب والعداوة والعياذ بالله، وهذه أمور خطيرة يحصل فيها مفسدة عظيمة. ثم قال بعد ذلك وكونوا عباد الله إخوانا، إخوانا إخوانا في الدين ليس في النسب. الأخوة في الدين أعظم وأقرب من الأخوة في النسب. نعم، هذا من بلد لا يفرق بينهم جنسية ولا حسب ولا نسب، إنما محبة في الله سبحانه وتعالى. فالمنزلة هنا في الدين ليست في النسب ولا في القرابة. قد يكون هناك قريب لكنه عاصي، قد يكون كافر، قد يكون فاسق. فالأخوة الصحيحة في عبادة الله. وكونوا عباد الله، عباد الله بمعنى العابد الذي يعبد الله حقا، وعبودية الله هنا تشريف، أضاف الله سبحانه وتعالى العبودية هنا لهم تشريفا لمكانتهم. كونوا عباد الله بمعنى الكلمة، العبودية الصحيحة إخوانا، أخوة الدين هذه الأخوة. فكل المسلمين والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولا تنتفي الأخوة إلا بالكفر أو بعمل كفري. أما ما دام المسلم مسلم في أصل الإسلام حتى لو عنده بعض المعاصي أو بعض السيئات، فإنه يبقى أخا لنا في الدين. هذا لابد أن نفهم هذا الأمر. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم، أخوه في الدين يعني ليس في النسب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، سواء في نفسه أو في أهله أو في ماله، لا يظلمه. فإذا حصل وقع الظلم له فليستبيح قبل الموت. لا يظلمه، لا يؤذيه، يكف الأذى عنه ويبذل له الندى وينصح له، لا يظلمه ولا يخذله. أحيانا قد يحتاج المسلم من نصرتك بما تستطيع، فخذلان المسلم مع القدرة معصية. إذا استطعت أن تنصر أخاك المسلم فانصره، كما جاء في انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن الظلم، حتى لو رأيته يظلم لا تظلم معه، وإنما ترده عن الظلم. فهنا الخذلان وفي حالة النصرة وأنت قادر هذا لا يجوز. ولا يخذله ولا يكذبه، لا يكذبه بالقول، لا يكذبه، كل ما أتى بكلام قال أنت كذاب وأنت تكذب، لا. الأصل في المسلم البراءة، والكذب من أعظم صفاته للإيمان، والصدق من أعظم صفاته الإيمان، والكذب من أبرز صفات المنافقين. حتى جاء في الحديث أن النبي سئل عن المؤمن يزني يعني يسرق، قال نعم، قال يكذب، قال لا، لأن المؤمن يبعد أن يكذب، لأن الكذب صفة ملازمة للمنافق، والمؤمن لا يلازم النفاق. ولو أنه حصل وكذب فإنه يرجع، أما ملازمة الكذب فهو من صفات المنافقين. يكذبون في إظهار الإسلام وإظهار الخير والصلاح، ويكذبون في إبطان الشر والكفر، وهذا نفاق اعتقادي. أما الكذب العملي فقد يقع من بعض المسلمين، وهذه من صفات المنافقين، لكن لا يكون مداوما عليها. لو كذب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كانت فيه هذه الصفة الكذب وغيرها من صفات المنافقين ففي صفة من النفاق حتى يدعها. فقد يكذب المسلم، والكذب محرم، لكن مع ذلك في الأصل أنت لا تكذب المسلم. إذا تكلم معك فلا تكذبه وقل أنت تكذب، ولا يكذبه يعني لا تكذبه، وإنما الأصل فيها السلامة. ثم قال ولا يحقره، أي لا يحقر المسلم، لا تحقر أخاك المسلم من أجل أنه من جنسية فلانية، من بلد الفلاني، أو من طائفة معينة، أو من فصيلة معينة، أو لأنه فقير، لا تحقره. فاحتقار المسلم شر. وأشار إلى صدره. التقوى هنا ثلاثا لكي يثبت أن التقوى في القلب، تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل الحق في القلب، ومحلها القلب. ليست التقوى في الشكل ولا في الهيئة ولا في العمل الظاهري احيانا قد يكون من مستلزمات التقوى العمل، لكنه لا يكون اصل في التقوى. الاصل في التقوى القلب، لكن يصدقها العمل. التقوى ها هنا كما جاء في قوله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فبين سبحانه وتعالى في آية الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس الظاهر ستر العورة، وكذلك الزينة سواء للرجل أو المرأة. ثم قال بعد ذلك: ولباس التقوى ذلك خير. يعني لباس التقوى في القلب، تلبس القلب بالتقوى، تلبس العبد بالتقوى، هذا لباس معنوي، هذه التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالتقوى في القلب، لكن لابد أن يصدقها العمل. لو أتى واحد قال الحمد لله الإيمان في القلب أهم شيء، النية، لكنه ما يعمل، هل نقول تقوى؟ لا، ليس تقوى. التقوى في القلب الذي يصدقها العمل. فإذا صدق العمل قلبك فأنت متقي، فإذا كنت تتقي بقلبك ولا تعمل فهذه ليست تقوى. التقوى ما وقر في القلب، كما جاء في الإيمان ما وقر وصدقه العمل. إذن فالتقوى هنا يعني التقوى محلها القلب، لكن يشهد لها العمل. العمل ليس كل عمل، وإنما العمل الصالح، وهو فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجب وترك الحرام. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إيمان وتقوى. فهنا التقوى في الأعمال الظاهرة والإيمان في الأعمال الباطنة. فالإيمان من التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التقوى هنا. ثم قال بعد ذلك: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يقول ليس بعد هذا الشر شر، يعني احتقارك لأخيك المسلم هذا أشر الشر، ليس بعده شر والعياذ بالله. فاحتقار المسلم لا يجوز، وهو من الكبر والعياذ بالله، وهو من غمط الناس ورد الحق. لا تحقر المسلم، لأنه قد يكون أفضل منك عند الله سبحانه وتعالى وأنت لا تشعر. نعم، قد يكون تحتقره وهو أرفع درجة منك عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، خطابا للناس عموما: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يقل أكبركم ولا أتجركم ولا أقواكم أبدا. إن أكرمكم بأفعل التفضيل، أكرمكم عند من؟ عند الله، ليس عند فلان ولا فلان، إنما عند الله. فمن أراد الكرامة عند الله فإنها لا تنال ولا تحصل إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فهذا الذي يحتقر أمام الناس قد يكون عند الله سبحانه وتعالى أكرم من آلاف البشر الذين لا يرونه شيء ويحتقرونه من أجل جنسيته أو من أجل فقره أو من أجل شكله أو من أجل وضع. لا تحتقر أحدا من المسلمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تخلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لا حق علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وأبدل ذلهم عزة، وخوفهم أمنا، وفقرهم غناء. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم الذين ظلموهم واحتقروهم وبغوا عليهم. اللهم عليك بهم يا حي قيوم، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: ما هو الفرق بين الحسد وحديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه؟ الحسد هو أن تكره نعمة الله على غيرك، تكرهها وتتمنى بقلبك زوالها، هذا الحسد. أما حديث النفس، إنسان مثل حدث نفسه بمعصية أو حدث نفسه بوسوسة، هذا لا يؤخذ عليه إلا إذا فعلها. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال نعمة الخير. هناك كتب أخرى، أشراط الساعة للشيخ الوابل وفقه الله، كذلك حمود التويجري، هناك كتب كثيرة. قول الإنسان حقا بعد انتهاء الانتهاء من أذان من الأذان هل ثبت عن النبي؟ لا، لم يثبت. الذي ثبت عن النبي متابعة المؤذن أن تقول كما يقول، إلا في الحي على حي الصلاة والفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمد الذي وعدته. هذا الذي ورد. يقول حكم أو حب الانتقام من الأعداء. الأعداء المظلوم لا شك أن له حق في رفع المظلمة وأخذ حقه، لكن بحدود الشرع، بحدود الشرع. يعني لو أنك طلبت بحقك أو رفعت شكواك لا بأس، لكن لا تعتدي ولا تعدى الحدود الشرعية، لها ضوابط، هذه لها، ليس هذا مجالها. هل هناك، هل هذا حرام؟ لا شك أن التعدي دائما حتى في المظلمة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا تتعدى. فإذا كنت مظلوم فطالب بحقك لكن بحدود مظلمتك، لا تزيد، وإن صبرت وعفوت فهو خير لك وأحسن. يقول هنا قدمت من اليمن للعمرة وأريد الإقامة في مكة 8 أيام، فهل لي أن أجمع بين الصلوات وأقصرها؟ الجمهور على أنك لا تجمع، إذا عقدت الإقامة عزمت على الإقامة أكثر من 4 أيام فرأي الجمهور أنك تتم. أما إذا لم تنوي الإقامة أكثر من فلا بأس أن تقصر وتجمع للحاجة، إلا إذا كنت مع جماعة فتصلي مع الجماعة. يقول هل يجوز لي العمرة لوالدي المتوفي؟ نعم يجوز لوالدك أن تتوفي تأتي بعمرة أخرى من التنعيم، هذا لا بأس إن شاء الله. نعم كيف؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط. الحمد لله كلها خير، جمعت بين هذا وهذا لا بأس إن شاء الله. بعض الناس يتعصب مع أخيه أثناء ظلمه ويقول أنصر أخي ظلما ظالما أو مظلوما، هذا ما يجوز، هذا حرام. تنصره مظلوما بقدر ما تستطيع، بقدر أخذ مظلمته بالحدود الشرعية، لا تتعدى ولا تزيد، بقدر استطاعتك. وكذلك نصره ظالما أن ترده عن الظلم، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعني تعينه ظالما أو مظلوم فهذا لا يجوز ولا ينبغي، فأن تشاركه في الظلم. التمسح بالكعبة لا يجوز إلا ما ورد فيه الشرع، وهو استلام الحجر الأسود أو تقبيله، وكذلك الركن اليماني مسحه فقط باليد بدون إشارة ولا تكبير عنده، هذا الذي ورد. أما غيره فلا يجوز. الملتزم بين الحجر وبين الباب ورد عن بعض الصحابة لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أما غير ذلك فلا يجوز، كل هذا فلا يجوز. ما حكم تلقيط الحاجبين للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة؟ هذا حرام وهذا من النمص ولا يجوز أبدا. إيه أبدا، تحرم من الميقات وتهل بالعمرة وتفعل الطواف والسعي والحمد لله، يعني أبدا. ليس هناك يعني أدعية مخصصة في الأشواط، تدعو بما تيسر لك وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى وتأتي بالعمرة، يعني تترك محظورات الإحرام، وهناك تفصيلات في بعض الكتب إن شاء الله. نعم كيف؟ لا يبدأ بالعمرة أولا. نعم. والدتك حية ولا ميتة؟ لا لا، عاجزة ولا قادرة؟ لا تقريبا، لا إذا كان عاجزة ولا تستطيع أن تأتي مثلا مرة فلا بأس، أما إذا كان لديها قدرة فلا، يعني مقعدة على الفراش لا بأس إن شاء الله. ناوي العمرة وما عمل عمرة نعم ناوي العمرة وما عمل العمرة. ناوي العمرة وما عمل العمرة. ناوي من وين؟ من خارج الميقات. يرجع للميقات ويأتي بالعمرة إذا أراد، وإذا لم يرد عليه ليس عليه شيء. بعض الناس يكونون في مناصب ولا يعامل الناس بالمعروف فنقول هو لا يستاهل هذا. لا تقول هذا، الله أعلم سبحانه وتعالى. قد يكون أنت فهمك لهذا الأمر يختلف عن فهم غيرك، قد يكون أنت فهمت خلاف ما فهم غيرك، فأحسن الظن بالناس، ينبغي أن تحسن الظن بالمسلمين دائما. نعم كيف؟ إيش؟ الطائرة؟ إيش فيه؟ كيف؟ ما في، ما يضر، طاهر ليس بنجس. يقول ماذا عن الغفلة والفتور في بيت الله؟ هذه تحتاج إلى مجاهدة دائما حسب استطاعتك. يعني إذا عندك فتور فجاهد نفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق من العمل، يعني تعمل العمل الذي تستطيع أن تؤديه من النوافل، من قراءة القرآن. مثلا أنت لديك فتور مثلا في الطواف، أبدل في الصلاة. مثلا فتور في النوافل، اقرأ القرآن، وهكذا. يعني الحمد لله العبادة متنوعة حتى لا يمل الإنسان، فجاهد نفسك والحمد لله. ولا تعتقد أن هذا مثلا أن عملك لا يقبل، وأنك لا، أحسن الظن بربك وعمل بقدر ما تستطيع والحمد لله. ماذا عن العمل لعمرة لشخص آخر إذا كان متوفي أو عاجز عن الإتيان إلى مكة لمرض أو كبر؟ فلا بأس. ما هو فضل العمرة عند الله؟ العمرة فضلها عظيم، تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها من الصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة، والله حث عليها. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفي عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالعمرة من أجل الأعمال تقرب بها العبد لله عز وجل، فيها تكبير لله وإظهار شعيرة الله عز وجل، والشعث والغبر والسفر والطواف بالبيت وذكر الله سبحانه وتعالى، فيها فضل عظيم، هي عبادة عظيمة. فلا بد فيها من إخلاص لله عز وجل، وكذلك عدم الإحداث فيها والابتداع في العمرة، متابعة النبي في العمرة بقدر ما يستطيع الإنسان، لا يأتي بشيء لم يشرع حتى تنفع هذه العمرة. وكذلك جميع الأعمال كلها لا بد فيها من إخلاص لله عز وجل، أي توحيد بدون شرك، وكذلك عدم رياء للمخلوقين، ثم موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، هذه أنفع للعبد. أما إذا كان فيها رياء أو صاحبها لديه شرك فإنها لا تقبل، أو أنه خالف هدي النبي في هذه العبادة فإنها لا تقبل ولا تنفع، ليس له منها إلا التعب والمشقة فقط. هذا يقول إذا دخلت الحرم أريد أن أصلي فهل يلزم أن أطوف 7 أشواط إجباري؟ لا يلزم. بعض الناس يقول تحية المسجد الحرام الطواف، هذا لا، إذا لديك قدرة أو ظروفك تسمح طف، إذا ما تريد طواف لا تطوف، ليس إجباري. صل ركعتين تحية المسجد كالمساجد الأخرى، فلا يلزمك كل ما دخلت الحرم أن تطوف، ليس بلازم، أنت مخير في هذا. إما أن تطوف 7 أشواط، 7 لابد من 7 وركعتين، وإلا تكفي عن ذلك ركعتين تحية المسجد. بعض الناس يلزم نفسه بهذا وهو ليس واجب عليه. نعم كعتق رقبة. طواف العمرة الراجح ليس فيه وداع، الوداع في الحج، وإذا يعني وادع في العمرة فمستحب لكن ليس بواجب. كيف؟ لم تصلي إيش؟ لماذا لم تصلي بعض الفرائض؟ السفر لا يمنعك من الصلاة. طيب أخرت المغرب والعشاء حتى قدمت مكة، ما دام في الوقت الحمد لله لا بأس. لا، صل الأول، صل المغرب والعشاء ثم أدبر أسك العمرة. لكن إذا كان الوقت ضيق وتخشى من خروج الوقت وأنت في السفر فيجب عليك أن تصلي، تقف وتصلي. فإن لم تستطع أو صاحب السيارة أو الطائرة لم يستطع الوقوف وخشيت من خروج الوقت فتصلي على هيئتك اللي أنت عليها، لا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم أي إذا كان تركك للصلوات الفائتة عمدا بدون عذر فلا تقضيها، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة تكفي. أما إذا كان نوم أو نسيان فهنا تقضيها، أما إذا كان تركك لها معصية وتعمد بدون عذر فالتوبة إلى الله عز وجل تكفي. كيف؟ العبادة في شهر رجب مضاعفة؟ لا أبدا. وليس لرجب أي ميزة على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم الأربعة فقط. أما الاعتقاد أن في العمل في رجب أنه يضاعف وأن العمرة فيه تضاعف وأن الصلاة فيه تضاعف فهذه كلها من البدع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب أي حديث. بعض الناس يعتقد في أول جمعة أنه لا بد أن يصلي يسمونها صلاة الرغائب أو عمرة في رجب معينة أو كذلك في 27 الإسراء والمعراج، كل هذه من البدع التي لم ينزل بها من سلطان، لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يخص بصيام إلا رجل كان يصوم متعود على صيام الاثنين والخميس ثلاث البيض ثلاثة أيام كل شهر. أما تخصيصه بصوم أو عبادة معينة فهذا لا يجوز، وهذه من مخالفة ومناقضة العمل الصالح. نعم كيف؟ لا ما فيها شيء، إخبار فقط، مجرد إخبار، لكن قلبك لله عز وجل. نعم. إيش علاج الوسوسة؟ بأمرين، الأمر الأول الإعراض عنها، الأمر الثاني الاستعاذة من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم كيف؟ ما سمعتك بعيد، أقرب. إيش؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، الشرب والاغتسال ورش الوجه والرأس جائز إن شاء الله. نعم. ما زمزم لما شرب له. المرور بين يدي المصلي لا يجوز، أما في الحرم وقت الزحام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيعفى عنه للضرورة، حتى المرأة للضرورة، لكن الإنسان دائما يحرص أن إذا صلى أن يجعل بينه وبين القبلة سترة قريب منها ويحاول يدفع بما استطاع، لكن لو أن الزحام شديد والأمر يعني لا يستطيع فلا إن شاء الله ليس فيه شيء إن شاء الله. إيش الأمانة تختلف عن الوصية. الأمانة تسلمها لصاحبها، أما الوصية تنفذها كما جاءت. نعم كما جاءت، أما الأمانة تختلف عن الوصية. على كل حال ترجع للقضاء في بلدكم وتفصل الموضوع له إن شاء الله. كيف؟ فيش يحرم يخرج خارج حارج الحرم في العابدية أو خارج الحرم التنعيم أو الجعرانة ويحرم من خارج الحرم. نعم. مسافة القصر 85 كيلو. ها كيف؟ السلام وبركاته حي الشيخ حالك بيتم استعجل خلاص ماشي. نعم قعدت ليش؟ إذا كان نافلة أو مع الإمام للصلاة، أما نافلة تخص السعي لا، ليس للسعي صلاة، إنما الصلاة بعد الطواف فقط. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.